قال له إنك تهدي قوم من أهل كتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في الأمر الآخر فادعهم إلى أن يوحدوا الله وأن يشهدوا أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا أول شيء. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمه أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمه أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أنبيائهم فتمد في قرائن الحديث. فأساس الدين وأساس العقيدة وأصلها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو أصل الدين وأساسه. ألا تعبد إلا الله وألا تعبده إلا بشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول شيء يدخل به الإنسان في الإسلام هاتان الشهادتان وهما أعظم الفرائض وهما أصل الدين وأساسه. ألا تعبد إلا الله وأن تؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فليس هناك إله بحق سوى الله جل وعلا كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وسخر لأمرك. تنزيل كتاب من الله العلي الحكيم إنا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فيجب على جميع المكلفين أن يؤمنوا بهذا الأصل الأصيل وأن يعتقدوه وأنه لا دين ولا نجاة ولا سعادة ولا إسلام إلا بهذا الأصل. كثير من الناس يدعي الإسلام ويصلي مع الناس ويصوم مع الناس وهو عاكف على عبادة غير الله على القبور الله موتى يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم. هذا هو الشرك الأكبر. لا تنفع معه صلاة ولا صوم ولا غير ذلك ولو أشركوا لحد طعنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد وحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه العقيدة هي الأساس. لا تنفع صلاة ولا صوم ولا غير ذلك إلا بإصلاح هذه العقيدة إلا بالإيمان بأن الله موجود في الحق والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إذا اتق عليه جنهم وإنسهم وأنه خاتم الأنبياء. لا بد من هذا الأصل الأصيل ولا بد من العمل به. فتعبد الله وحده وتخصه بالعبادة بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير ذلك لله وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين فادعو الله مخلصين له الدين. ولو مع هذا من الايمان بان محمد رسول الله هو خاتم الانبياء ليس بعده نبي ورسول الله للجميع يستقل من جنه وانسه وهو خاتم الانبياء. فاذا صح هذا الاصل وهذا الاساس صحت العبادات الاخرى بعده اذا فعلها الا على الوجه الذي شرعه الله. فلا يؤمر الإنسان بصوم ولا صلاة ولا غير ذلك حتى يعبد الله حتى يشهد أنه لا إله إلا الله ويصدق في ذلك وحتى يشهد أن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أساس الملة هما أصل العقيدة. وهذه العقيدة هي أهم فرض وهي أوجب فرض. متى فقدت بطلت الأعمال كلها. متى لم يؤمن بالله وأنه معبود والحق فكل أعماله باطلة. ومتى لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فكل أعماله باطلة. فلا بد من الأساس العظيم أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا بد أن تشهد أن محمدا رسول الله صدقا من قلبك أنه رسول الله لا اثق عليه جنه وإنسه كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الناس عامة كان يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بدر لا يسمع بأحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فرسالته عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس، قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كل العالم. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأدلة هذه العقيدة هي كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. لا تخذ بآراء الناس وكلام الناس، لا، أدلتها قال الله وقال رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. فالقرآن هو أصل كل خير، هو أساس كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، يعني بالقرآن، من الظلمات إلى النور. قال تعالى كتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، في لسان عربي مبين. ففي كتاب الله الهدى والنور، فيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، وفيه الدعوة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلا بد من طاعة الله، ولا بد من طاعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ولا بد من التفقه في ذلك والتبصر والتعلم. كما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالواجب على الرجال والنساء التعلم والتفقه في الدين. الناس لم يخلقوا عالمين وليقولوا جهالا، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. خلقوا جهالا، هم مأمور بالتعلم، والتعلم يكون من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فعن واجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التفقه في الدين. هذا كتاب الله بين أيدينا، هو أصل الدين وأساس الملة، فيه الهدى والنور. يقول جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع والخبر الصادق، ودين الحق والأعمال الصالحة والشرائع القويمة. بعثه الله بقول صادق وعمل صالح. فعليك يا عبد الله أن تؤمن بالله ورسوله، وأن تنقاد لشرعه، وأن تفقه في دينه حتى تكون على بصيرة، وحتى تعبده على بصيرة. وعلى المسلم جميعا أن يتعاون مع البر والتقوى، وأن يتناصحوا كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم سبحانه بالعصر والزمان من الليل والنهار أن الإنسان في خسران، الجميع بل الإنسان كله في خسران، الجن والإنس كله في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابحون، الذين آمنوا بالله ورسوله وتفقهوا في دين الله وتبصروا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الناجون، هم السعداء، هم الرابحون، الذين تعلموا الدين وتفقهوا وعرفوا أن الله معبوده الحق وإلهه هو الحق، وأن ما سواه باطل، وأخلصوا له العبادة، واتبعوا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن إيمان وصدق وإخلاص، واستقاموا على ذلك حتى لقوا الله عز وجل. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بقوله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. آمنوا بالله ورسوله وشهدوا أن الله ومعبوده الحق، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة، الجنة والنار والصراط والميزان حشر الأجساد إلى غير ذلك ما أخبر الله به ورسوله. صدقوا بهذا كله وعملوا، استقاموا على دين الله وتركوا محارم الله ووقفوا عند حدود الله يرجون ثواب الله ويخشون عقابه. هؤلاء هم المؤمنون، هم الصادقون، هم المفلحون، هم السعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا بين الناس في المدينة، فجاءه رجل، فجاءه جبرائيل في صورة رجل غريب لا يعرفه الحاضرون، ليسأله عن دين الله حتى يتعلم الحاضرون ويستفيد، تستفيد الأمة. أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو هريرة وغيرهما أنهم كانوا جالسا في الناس ذات يوم والنبي بين أظهرهم عليه الصلاة والسلام، فجاءه رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه ذو الشهر ولا يعرفه منهم أحد. فجلس إليه بين يديه عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، يا محمد، أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي اللفظ الآخر: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة له. فبين له أصول الإسلام وأركانه الشهادتان: أن تشهد أن لا إله إلا الله، فسرها بقوله: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا تفسيرها. وأن تشهد أن محمد رسول الله، يعني إلى الناس كافة. ثم قال: وتقيم الصلاة، يعني الصلاة الخمس، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال جبرائيل: صدقت. قال الصالح: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن يعني العادة أن الجاهل ما يدري، ما يعرف ما سأل عنه، وهذا يقول: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. أخبر عن الإيمان بالله، يعني الإيمان الباطن أما القلب، أن تؤمن بالله أنه ربك ومعبودك الحق، وأنه إله الخلق، وأنه مستحق بأن يعبد، وتؤمن بالملائكة وهم عباد الله خلقهم من النور، عباد مكرمون عليهم الصلاة والسلام، خلقهم الله من النور في طاعته وتنفيذ أوامره عليهم الصلاة والسلام، وكتبه المنزلة عن الرسل، كل رسول أرسله الله أنزله كتاب، كما قال تعالى: قد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فلا بد من الإيمان بكتب الله المنزلة عن الرسل في بيان حقه والدعوة إلى سبيله، ومنها التوراة والإنجيل والزبور، ومنها القرآن، وهو أعظمها وأشرفها وأجمعها وخاتمتها. وتؤمن بالرسل، وهم كثير، أولهم نوح أرسله الله إلى الأرض بعد الشرك، ومنهم آدم عليه أبونا عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية الرسل قص الله لنا أخبارها من نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وداود وغيرهم وموسى وهارون وعيسى إلى غير ذلك ممن قص الله علينا أخبارها. ثم ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وخاتمهم وأفضلهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. والأمر الخامس: أن تؤمن باليوم الآخر، يعني بالبعث بعد الموت، وأن يبعثون يوم القيامة ويجازون بأعمالهم خيرها وشرها. لابد من هذا القصد، كل إنسان من الرجال والنساء يجب أن يؤمن بأن هناك يوما آخر، أن يبعثون بعد الموت ويجازون بأعمالهم خيرها وشرها. لابد من هذا، كما قال تعالى: يوم يجمعكم يوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يعني يوم القيامة. وقال تعالى: زعم الذي كفر ولم يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ولا تعلم يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر، بقيام الساعة، حشر الناس وجمعهم يوم القيامة، ثم مجازاتهم بأعمالهم وتوزيع كتب بينهم. هذا يرقى كتابه بيمينه وهو السعيد، وهذا يرقى كتابه بشماله وهو ذلك، وهذا يثقل الميزان وهم السعداء، وهذا يخف الميزان وهم الأشقياء. لا بد من الإيمان بهذا اليوم. ثم النهاية: فريق في الجنة وفريق في السعير. بعد نهاية الحساب والجنة يوم القيامة يكون الناس فريقين، أحدهما إلى الجنة والثاني إلى النار، المؤمن إلى الجنة والكافرون إلى النار، والعصاة على خطر عظيم، قد يعفو الله عن بعضهم ويدخل الجنة، وقد يعذب كثير منهم بسبب معاصيه لكنه مات على التوحيد. قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على الشرك على عبادة غير الله وكفر بالله فله النار أبدا ولا يغفر أبدا، نسأل الله العافية. ومن مات على التوحيد والإيمان بالله مات مسلما ولكن عنده معاصي هو تحت مشيئة، إذا لم يتب من زنا أو سرقة أو عقوق والدين أو قطيعة رحم أو أكل ربا أو غير هذا من المعاصي، هذا تحت مشيئة الله. قد يعفو الله عن كثير منهم بأعمال صالحة أو شفاعة شفاعة فيهم، ومنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد يعذب كثير منهم، كثير منهم يعذبون في النار على قدر معاصيهم. ثم بعدما يطهرون في النار ويمحصون يخرجهم الله من النار إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار هم المخلدون فيها أبد الآباد، كما قال في حقهم سبحانه: كذلك يريهم الله وأمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يعني كفر. أما المسلم الموحد الذي مات على المعاصي على بعض المعاصي فهذا هو على خطر، قد يعذب وقد ينجو بأعمال صالحة قدمها أو بشفاعة الشفعاء، وآخرهم يخرج من النار برحمة الله. المقصود أنهم على خطر، فالواجب عليك يا عبد الله الحذر من المعاصي والتوبة إلى الله منها دائما دائما، كن على توبة دائما صباحا ومساء حتى لا يهجم الأجل وأنت على معصية، تب إلى الله وبادر، فإن من مات على المعاصي هو على خطر، أمره معلق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أمره معلق قد ينجو وقد لا ينجو، الواجب الحذر. كثير من العصاة لا ينجون يعذبون في النار بقدر معاصيه، هذا بمخله بالزكاة، هذا بإخلاله بالصوم، هذا بالزنا، هذا باللواط، هذا بالربا، هذا بالظلم للناس إلى غير ذلك، كل يعذب على قدر معاصيه إلا من عفى الله عنه ولم يدخله النار، أما من دخلها فإنه يعذب على قدر معاصيه ويبقى فيها ما شاء الله حتى يخرجه الله من النار بفضل رحمة سبحانه وتعالى، ويبقى في النار أناس من الموحدين من المسلمين لم يشفع فيهم الشفعاء، ويخرجهم الله بعد ذلك بعدما يحترقون بعد احتراقهم، يخرجهم الله من النار إلى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيف، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. فذلك عبد الله أن تحذر، على كل مسلم أن يحذر شر الذنوب، فإن صاحبها على خطر عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس أن هذا ليس له جبرائيل هو الدين، فإنه بعد ذلك قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبد الله كأنك تشاهده، تنصح في العباد، تسلك فيها، تكملها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني استحضر عظمة الله كأنك تشاهده عند عملك في صلاتك وصومك وغير ذلك، حتى تخلص في العمل وحتى تجتهد في العمل وحتى تكمله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لم تكن تراه، وأول الإنسان لا يراه إلا يوم القيامة في الجنة، فيرى المؤمنون في الجنة في القيامة ويرى له في الجنة سبحانه وتعالى، لكن اعلم أنه يراك ويرى مكانك ويرى اجتهادك وخشوعك وعدم ذلك ويرى اجتهادك وعدمه، فاستحضر هذا حتى تؤدي العبادة كما أمر الله، حتى تؤديها كاملة، فإن العبد متى استحضر عظمة الله وأن الله يراقبه ويشهد مكانه ويعلم حاله وهو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، كان هذا أدعى إلى أن يكمل عمله، إلى أن ينصح في عمله، إلى أن يجتهد في عمله حتى يوجه كاملا من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك. ثم قال: أخبرني عن الساعة، قال: ما سمع النبي على من الساعة، يعني أنا ما أعلمه وأنت تعلمها، أي الساعة عند الله ولن يعلمها جل وعلا، كما قال في أسوأ نساء: قل إنما علمها عند الله لا يعلمها إلا هو جل وعلا. قال: أخبرني عن أمراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن يكثر السلالي وتلد الإمام من ساداته، وأن ترى الحفاة العراة الآلة العرب في أعشى رؤوس الناس يتطاولون في البنيان، بعد كفاقهم وبعد حاجتهم صاروا رؤوسا وصاروا يتطاولون في البنيان، وهذا وقع من أسبابهم القوية خطا الناس في بنيانه، وكون العرب صاروا سادة الناس بعدما أكرمهم الله بهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. ولكن الساعة لا يعلم غير الله جل وعلا، فالواجب عليك أن تعد العدة قبل أن تقوم ساعتك. ساعة كوك، كل من مات فقد قامت قيامته، وقد حضرت ساعته، كل من مات فقد قامت قيامته، وقيامة الكبرى سوف تقع، يموت الناس جميعا ثم يبعثهم الله ويجازيهم بأعمالهم. فعليك أن تجتهد قبل قيامتك، قبل أن تقوم قيامتك، قبل موتك أنت، فاستعد للقاء الله وجاهد نفسك لله حتى تستقيم على الحق، وحتى تؤدي الواجب من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر والدين وصلاة رحم وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك. فاتق الله وراقب الله واجتهد في طاعة ربك وحاسب نفسك. هذه الدار هي دار العمل، هي دار المحاسبة، هي دار المجاهدة، والآخرة هي دار الجزاء. يوم القيامة دار الجزاء، ليس في عمل، دار الجزاء على ما قدمت وأسرفت في هذه الدار الدنيا. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا جزاؤه الخير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عليها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن الذين من تحتها النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه. هذا جزاؤها الإيمان، الذين آمنوا بالله ورسوله ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة وعملوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم عملوا استقاموا على طاعة الله وعلى اتباع شريعته وعلى ترك معصيته، استقاموا وثبتوا حتى لقوا ربهم حتى ماتوا على ذلك. هؤلاء هم خير البرية، لهم الجنة والكرامة. فاحرص وجاهد نفسك أن تكون منهم، هكذا كل مؤمن وكل مؤمنة يجاهد نفسه ليكون من خير البرية، ليكون من هؤلاء الذين ماتوا سعداء لهم الجنة والكرامة والرضوان من الله عز وجل. واحرص دائما أن تكون في ليلك ونهارك على طاعة الله، على استقامة، لا تدري متى يهجم العجل، هل يهجم ليلا أو نهارا، هل تموت على فراشك أو بحادث من الأحوال وأنت تشاهد الناس هذا مات بكذا وهذا مات بكذا وهذا بعس وهذا انقلبت سيارته وهذا جرى عليه كذا وهذا مات بالسكتة وهذا مات. اتق الله، راقب الله، لا تدري ماذا لك في القدر، اجتهد، فأعد العدة وسابق إلى الخيرات وسارع إلى الطاعات واستقم على طاعة الله ورسوله واحذر ما نهى الله عنه ورسوله وشارك في الخيرات من الدعوة إلى الله ونصيحة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أدنوا النصيحة. يعني ما يقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه. وسنة الله يقول: والعصر إن الإنسان في عسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هكذا يجب عليك مع إخوانك وجيرانك وأقاربك وعلى المرأة أيضا مع أهلها وجيرانها وقراباتها التواصي بالحق، تناصح، دعوة إلى الله حتى الإرشاد إليه، تنبيه على كل خير، تحذير من كل شر. هكذا يجب على المؤمنين كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمن والمؤمنات، اعرفها وخذ بها، هذه صفاتهم في سورة التوبة. يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أحبة في بينهم، متحبون في الله، متناصحون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه صفاتهم فيما بينهم، يأمرون بالمعروف والمعروف توحيد الله وطاعته، وينهون عن المنكر الشرك بالله وسائر المعاصي، هذا المكر، ويقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما أمر الله، الرجل يؤديها في الجماعة والمرأة تؤديها في البيت بالطمأنينة والإخلاص والخشوع والمحافظة. ويؤتون الزكاة حق مال ويطيعون الله ورسوله لكل شيء. يطيعون الله لكل شيء. أولئك سيرحمه الله من كان بهذه الصفة وعده الله في الرحمة وهي التوفيق في الدنيا والنجاة في الآخرة. ومن ذلك التناصح له بالمعروف ومنه المنكر من ثمرات التناصح تناصح بالله تواصي بالحق من جملته الأمر بالمعروف ومنه المنكر. فلا تدعو الغفلة والإعراض هذه صفة الكفار. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لكن المؤمن لا لا يعرض بل يجتهد في نصيحة إخوانه وتوجيه إخوانه خيرا ونصيحة أهله وتحذيرهم من الباطل وأمرهم بالمعروف كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هكذا المؤمن يتواصل مع أهله بالخير وينهاهم عن الشر وينصح لهم في جميع الأحوال يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله يحب لهم الخير ويكره لهم الشر. وهذه الدار دار العمل دار المجاهدة دار الصبر دار المحاسبة دار التناصح دار التعاون على الخير وعلى المعروف والنهي عن المنكر. تحرص أينما كنت في ليلك ونهارك وأينما كنت احرص أن تكون ممن يدعو إلى الله وينصح لعباد الله ويعين على الخير وينهى عن الشر ويجاهد نفسه في الله حتى يستقيم على الحق وحتى يدع الباطل وحتى يقف عند حدود الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته الأعلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم الثقة في ديننا والثبات عليه وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يجعلنا وإياكم جميعا وسائر إخواننا في كل مكان من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين كما أثروا سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق وأن يصلح لهم بطانة وأن وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. إنه جل وعلا جواب كريم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. هنا سؤال نظرا لقرب زمانه يقول سماحة الشيخ الوالد حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فمن توضيح لبدعة الرجلية من التحذير منها ونصح من يعتقد ذلك لعل الله أن يردهم إلى وحيه. نعم هناك بدعة قالها بعض الناس في رجب منها صلاة الرعاية في ليلة أول جمعة من رجب وهي بدعة ومنها الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب يقولون أنها ليلة الإسراء والمعراج ويحتفل بها كثير من الناس وهذا باطل لا أصل لذلك. ليلة الإسراء والمعراج هي معلومة ثم لو علمت لم يجوز الاحتفال بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها ولا أصحابه ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالواجب على المؤمنين يحذروا البدع في رجب وفي غير رجب وأن يستقيموا على السنة هذا هو الواجب. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره رد ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد. فالواجب على المؤمن اتباع الشريعة وتعظيمها والأخذ بها والحذر من البدع التي أحدثها الناس ومن ذلك صلاة الرغائب في رجب سمعوني على صلاة يسمونها صلاة الرغائب في ليلة الجمعة من أول رجب وكذلك بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب كل هذا من البدع التي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم محذر منها وأنكرها أهل السنة والجماعة. أما العمرة في رجب فلا بأس فعلها السلف ولا حرج ثبت في الصحيحين عن ابن عمر ان النبي اختبر في رجب كان لا اصل شعره في عين رجب. لا ليس من البدع في شيء. نعم. اخر السؤال يرجو رفعين فقال نظر الزحام يقول السائل ما رايكم يا شيخنا في قول الطائف واقع المسلمين يستدعي جمع المسلمين تحت مسمى الاسلام اما الكلام في الاسماء والصفات والانكار على من الاول او كان عنده خلل في توحيد العباده كالدعاء عند القبور فهذا يفرق ولا يجمع ويباعد ولا يقارب. هذا جهل كبير جهل بما بعث الله به رسوله. اصل الدين ان يبين يوحيد الله ويبين الشرك حتى يتميز المسلمون من غيرهم. بعض الدعاة لجهلهم يدعو الناس إلى الصلاة والصوم والزكاة وهم مشركون يعبدون القبور أصحاب القبور ما تنفعهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا ما تنفعهم صلاة ولا صيام. إذا فقد التوحيد بطلت الأعمال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد من توحيد الله والإيمان بأنه هو مصداق العبادة وأنه رب العالمين وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء هو السميع البصير كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو رب العالمين كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى. فلا بد من الإيمان بالله وصفاته وتوحيده والإخلاص له فتؤمن أن الله ربك وإلهك الحق أنه فوق السماء فوق العرش له العلو سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فوق العرش فوق جميع الخلق ترفع اليه الايدي ترفع اليه الدعاء والعمل. ولا بد من الايمان بانه رب العالمين وانه خالق العالمين خالق الناس هو الخلاق العليم ليس هناك خالق سواه بل هو الذي خلق الجميع. ان ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة ايام هل من خالق غير الله هو الخالق الرازق جل وعلا. لا بد من الايمان بانه رب العالمين وانه خالقهم ورازقهم لا رب غيره ولا اله غيره ولا اله سوى سبحانه. ولا بد من الايمان باسماء وصفاته وانه سبحانه مستحق لا يعبد وانه الرحمن الرحيم العزيز الحكيم السميع البصير كما قال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ويقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد هل تعلم له سميا فلا تجعل الله اندادا وانتم تعلمون. هذا اصل الدين واساسه أن تؤمن بأن الله ربك وخالق ورازق رب العالمين وخالق العالمين وأن تعلم أنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شبيه له ولا شريك له. ولا بد من الإيمان بأنه المستحق للعباده وأنه له الحق الذي هذه دعت له الرسل وأنه لا يستحق العباد سواه لا يدعى إلا به ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه. أما من صرف العبادة لأصحاب القبور واستغاث بهم ونذر لهم هذا الشرك أكبر هذا ناقض لقول لا إله إلا الله. الله يقول فاعلم انه لا اله الا الله والرسول لما بعث اول شيء قال له قولوا لا اله الا الله هذا اول كلمه قال للعرب للناس قولوا لا اله الا الله يعني امنوا بانه لا معبود حق الا الله كان ما يكفي لا بد الايمان بانه لا معبود حق الا الله. والمنافق يقول لا اله الا الله وهو في الدرك الاسفل من النار لانهم قالوها ولم يعملوا بها. وهكذا من قالها من يهود النصارى هم من أكفر الناس لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد الله حتى يؤمنوا بأن الله مستحق العبادة ويؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ويدع الشرك وسائر المكفرات. نسأل الله العافية والسلام. مجموعة أسئلة تسأل يا شيخنا عن التعامل مع المدرس الرافضي. الرافضة شرهم عظيم وهم أظهر الناس بدعة وبدعتهم قديمة أولها في زمن علي وقد قتل علي رضي الله عنه أوائلهم خد لهم الأخاديد وطرحهم في النار لما غلوا فيه وقالوا إنه الله. ثم لم يزل منهم جماعة بعد جماعة يغلون في علي ويزعمون أنه الله وبعضهم يزعم أنه أفضل الصحابة ويعبدون ويدعون من دون الله ويقولون انها افضل من الصديق ومن عمر ومن عثمان. فهم ولاة متفرقون على 22 فرقه اقبعها الاماميه الرافضه الذين معروفون في ايران. فهم انواع كثيره ولكن منهم الرافضه المعروفون في إيران هم الإمامية الذين يغلون في علي ويدعونه من دون الله ويسبون الصحابة، هم من أكثر الناس بهذه العقيدة الفاسدة نسأل الله عنه. فإذا عرف منهم أحد يهجر ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام حتى يرجع عن بدعته وحتى يشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن عليا من جملة الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز الغلو فيه ولا يدعى من دون الله ولا يفضل على الصحابة. يجب أن يعلم هذا وأن يقر بهذا وأن يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا لم يقر بهذا فهو يغمي أن يبغض في الله ويهجر ويرفع أمره إلى ولاة الأمور الذين يستطيعون أن يعزلوه من عمل وظيفته ويعامله بما يستحق. نسأل الله السلامة والعافية. يقول نرى من سماحتكم التوجيه في هذا الأمر الخطير، وهو أمر من يحضر الدش إلى منزله هل يهجر بعد أن مسح المرأة، وهل لزوجته أن تبقى معه إلى خافة من الفتنة؟ الجيوش هذه من أقبح المنكرات من أعظم الشرور، قد كتبنا فيها كتابة توزع بين الناس وكتب فيها كثير من المشايخ، وهي من أقبح المنكرات لأنها تعرض ما يقع في الخارج من الشرور الباطل من الزنا والزواج شرب الخمور والنساء العاريات وغير ذلك. فالواجب على كل من يحذرها وأن يبعدها من بيته ويحذر الرضا بها أو الإعانة عليها، لأنها تجلب شرا إليه وإلى أهله. فالواجب تركها وإزالتها ونصيحة من استعملها حتى يتقي الله ويدعها جميع المنكرات التي شاعت بين الناس، شرها عظيم وعواقبها وخيمة. فالواجب الحذر منها والتحذير منها والإنكار على من يستعملها. نسأل الله لجميع الهداية، نسأل الله يوفق ولاة الأمر لإزالتها والقضاء عليها، نسأل الله يوفقه لما يرضيه وأن يعينهم على كل ما ينفع عباده ويباعدهم من سخطه ويبديهم من رحمته. نسأل الله لولاة الأمور الهداية ولجميع المسلمين، نسأل الله لجميع الهداية، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله يا قضية الشيخ وجزاه لا قضية الشيخ، ألا يكون من جلد الخدم السائقين الكفر، ألا يكون ذلك من موالاة الكافرين؟ الواجب عدم استجلاب، لا يستجلب الكفر على عمالا ولا سائقين ولا غير ذلك، لأن هذه الجزيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى فيها مشرك، أوصى عند موته بأن يخرج منها مشركون وأن يبقى فيها دينان. فالواجب على ولاة الأمور وعلى الناس عدم استخدام الكفرة، لا من هندوك ولا من النصارى ولا من اليهود ولا من وثنيين ولا من غيرهم، لا عمالا ولا سائقين ولا خدما في البيوت ولا غير ذلك. يجب أن لا يستخدم عند الحاجة إلا المسلمون، ويتحير أيضا في المسلمين لأن بعض الناس يدعي الإسلام وليس بمسلم، فلا بد التثبت في استخدام العمال حتى يكونوا مسلمين على الوكيل وعلى الشخص أن يجتهد حتى لا يستخدم إلا مسلما، حتى لا يستخدم كفار، لا من الخدم ولا من الخادمات ولا من السائقين ولا من عمال البناء ولا غير ذلك. الواجب الحذر من استخدام الكفرة لأن استخدامهم يخالف نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويجر شر على الناس. نسأل الله لجميع الهداية. سماحة الشيخ أثابكم الله، كيف توجهون المرأة التي زوجها لا يصلي البتة وكذا من يصلي تارة ويترك تارة أخرى؟ الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ضيع دينه. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام أنا عهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فالذي يصلي كافر في أصح قوله العلماء، وإذا أتى منكرا عظيما وشرا كبيرا هذا إذا لم يجحد، أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم، إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم ولو فعلها، لكن إذا قال هي واجبة لكن يتساهل ولا يصلي، هذا كافر أيضا في أصح قوله العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. والزوجة إذا عرفت من زوجها أنه لا يصلي لا تبقى عنده، تذهب إلى أهله ولا تمكنه من نفسه. الواجب عليها لا تمكنه من نفسها وأن تذهب إلى أهله وأن ترفع الأمر إلى المحكمة إذا لم يطلقها. فالواجب على كل مسلم يتقي الله وأن يحافظ على هذه الصلاة وأن يؤديها في وقتها مع المسلمين وليحذر تركها وتساهل بها. هي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، الواجب الحفاظ عليها والعناية بها وأداؤها مع المسلمين في بيوت الله عز وجل. هذا هو الواجب على كل مسلم على كل مسلمة، المحافظة عليها وأداؤها في وقتها، والرجل يؤديها في الجماعة في بيوت الله. والواجب الحذر من تركها، الواجب على الرجال والنساء جميعا الحذر من تركها، لأن تركها كفر وضلال وخروج من الإسلام. نسأل الله العافية، نسأل الله للجميع الهداية، نسأل الله للجميع الهداية. سماحة الوالد أذكر الله، بعض القراء الذين يقرؤون على النفس يقول لقاضيه أغلب عليك ثم تراه من أبقى عليك العين، فهل لهذا أصل؟ هذا باطل، هذا نبهنا عليه كثيرا مرة على الناس، هذا منكر باطل ما لها أصل. هذه الشياطين تلعبهم، إذا فعلوا هذا قد سوى لهم الشياطين حتى تضلهم وحتى تسبب شحنة بينهم وبين أقاربهم. سوى لها الشياطين يقول هذه خالتك، فعلت زوجك كذا، هذه أمك، هذه أختك، هذه مرت أخوك، هذه برة عمك، حتى تجيش على الشحنة والعداوة بينهم بالبعض. هذه سحرتك أختك، هذه شفتها يوم غمضت وتحت، شياطين تزين لهم وتصوروا لهم في صورة أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو خالة الزوج أو عمتها حتى تسب النار بينهم والعداوة والشحناء. هذا منكر باطل، نسأل الله العافية. ويفعل هذا يجب الإنكار عليه ومنعه من أن يقع على الناس، لأن هذا باب شر فتنة شحنة بين الناس كذب. ليه لها الشيطان هذا الكلام حتى فتن الناس، نسأل الله العافية. سماحة الوالد، إن الله أسأل أن يمد في عمرك وأن ينفع بك المسلمين ونطلبك أننا نحبك في الله. السؤال: يوجد مكان يقرأ فيه على المرضى الذين يبتلوا بالعين والنفس وهم بحاجة ماسة لتوجيههم ونصحهم، والمهم أن الذي يقرأ عليهم طريقته أن يجعلهم في صالة كبيرة ثم يقرأ عليهم بصوت عال جدا، والمكان يزود بسماعات كبيرة وكثيرة وفيها صدى يجعل القراءة لا تفهم من هذا الصوت العالي المزعج. سؤالي: هل هذا من الهدي النبوي في معاملة الناس الذين يقرؤون الشرعية؟ وهل هذا القائل في قراءته قد اتبع السنة؟ نرجو نصحكم وتوجيهكم وجزاكم الله تعالى خيرا. هذا عمل لا أساس له، لا أساس له الشرع. أما الحب في الله فيقول أحبك الله تعالى، والتحب في الله من أفضل القربات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل لا يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فمرت عيناه، يعني بكى من خشية الله. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم وظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالواجب على المسلمين التحب بالله والتعاون على البر والتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أما هذا الذي سألت عنه من كونه يقرأ من طريق مكبر الناس أمامه، هذا كله لا أصل له. يراها المريض ينفذ على المريض، على يده، على صدره، على وجهه، على رأسه، هم ينفذ في الهواء وبس، أو يقرأ في الهواء والناس بعيد عنه. لا، يقرأ المريض، كل مريض بحسبه، أو يقرأ في ماء يشربه المريض أو يتروش به المريض. أما هذا الذي يفعله بعض الناس من طريق المكبرات هذا شيء لا أصل ولا نعلمه أصلا فيه لما جاء به الشرع ولا فيما فعله المسلمون. فالواجب تقرأ، ويقرأ المريض، خص المريض بقراءة المريض يخصه بقراءه ما تيسر يقرا الفاتحه آية الكرسي قل بالله ذو المعوذتين يدعو الى بالشفاء والعافية رب الناس بذلك ولا ما طول يدعو به اللهم رب الناس أجل ذات الشيء عند الشافي الأشفاء الأشفاء شفاء الله ورسوله بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك يشفي كل نفس أو عين حاجة الله يشفيك بسم الله يرقيك يعوذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما شاء الله كان وما لم يشأ لك ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمات قليلة والحمد لله كل مريض هكذا ويكفي ولا حاجة إلى المكبر ولا حاجة إلى جمعه في محله وهي يقرأ هذا ليس لنا مما يولى في الشر ولم يفعله السلف بما نعلم بل هذا بدعة اخترعها بعض أهل الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم نعم ونريد التعليق على صحته عبارتان الأولى عندما يدعوه عزيز يقول له دارت البركة والثاني يقول في السنة العيدان وهذا الثالث هذا تفاعل دارت البركة تفاعل أن زيارتك تكون مباركة لكن لو قال أرجو أن تكون في هذه الزيارة بركة أو أسأل الله إذا هذه الزيارة مباركة أو ما أشبه يكون أكمل لأن قد تكون زيارة هي بركة قد يكون بعض الزوار شرا ليس بخير لكن مثل هذا إذا قال أرجو أن تكون هذه الزيارة أو جعلها الله زيارة مباركة يكون هذا هو الأحوال وأما يعني هذا إما في ما في السنة لا عيدان واحد ترك هذه العبارة هنا يقول له حياك الله هذه الساعة المباركة بارك الله فيك جزاك الله خيرا ما يسمى المسلمين لا عيدان ما في عيد ثالث المسلمون لهم عيدان عيد الفطر وعيد النهر وأيام النهر ويوم عرفة هذا عيد يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيد المسلمين وعيد الفطر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام وقال في حديث آخر لما وجدهم يلعبوا في يوم في المدينة في يومين قال إن الله أبدعكم بهما خيرا منهما يوم النهر ويوم الفطر المقصود أن المسلمين ليس لهم إلا عيدان ومن أتى بعيد ثالث فعيد المولد أو عيد ليلة السراء والمعراج أو غير ذلك كلها بدعة ليس هناك عيدان ليس هناك إلا عيدان عيد النهر وعيد الفطر للمسلمين فالتعبير بهذا عيد ثالث سوء أدب وألفظهم غير مستقيم ولكن يقول حياك الله هذه الساعة المباركة هذه زيارة إن شاء الله مباركة بارك الله فيك جزاك الله خير وأشبه ذلك من كلام الطيب وهذا سؤال يخص الشيخ حفظه الله يقول سماحة الشيخ إنني من الواجب علينا أن نعرف سيرة العلماء لأنهم الذين أخرجوا الناس من الجهل للعلم من هؤلاء سماحة شيخكم الجليل العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فنرجو منكم يا سماحة الشيخ أن تتكرموا بكلمة قصيرة حول سيرة ذلك العالم لأنكم لا دمتموه كثيرا وجزاكم الله تعالى عنا خيرا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله من خيرة المشايخ ومن أفضلهم ومن أفضل العلماء ولا أعلم في عصرنا أفضل منه رحمه الله علما وفقها ودعوة وغيرة إلى الله عز وجل قد لزمته كثيرا وأخذت عنه العلم هو من أفقه الناس ومن أشد الناس غيرة لله ومن أحسن الناس سيرة في تعليمه وتوجيهه للطلبة وتنبيهه لهم على ما ينبغي أن ينتبهوا له فسيرته حميد رحمه الله ورضي عنه هو من أفقه الناس وأعلمهم ولا أعلمه إلا ناصحا لله وناصحا لعباده رحمه الله وهو من خيرة المسلمين ومن أفضل العلماء ومن أفضل بيت الشيخ محمد رحمه الله من عبد الوهاب ومن أفضل علماء هذا البيت ومن خير علماء هذا البيت ضاعف الله له المثوبة وغفر له وأصلح ذريته وبارك في حملته جميعا وجعلهم من الهداة المهتدين يقول سماحة الشيخ ذهبت لأحد الأسواق لشراء بعض الأغذية وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عندهم ذهبت لأحد الأسواق لشراء بعض الأغذية وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عندهم، وبعد فترة أخبروني بأن لي عندهم سيارة هدية، هل يجوز لي أن أخذها؟ يقول سماحة الشيخ ذهبت لأحد الأسواق لشراء بعض الأغذية وأعطوني رقما وجعلته في صندوق عندهم، وبعد فترة أخبروني بأن لي عندهم سيارة هدية، هل يجوز لي أن أخذها؟ إذا كنت ساهمت في هذا هذه أعمال القمار، إذا كنت ساهمت في ذلك بشراء ما شريت منهم لأجل يحصل لك ما قد يقع من مغامراتهم، فإنهم يعلنون من اشترى منهم كذا كذا كذا أو من فعل كذا، فقد يحصل لها الجعل المعين فهي مغامرات إيمانية من القمار. فإذا كنت فعلت شيئا من أسباب ذلك، اشتريت من حاجات لأجل هذا أو بذلت لهم أموالا من أجل هذا رجاء يحصل لك هذا، هذا هو القمار ما صح. أما إذا أهدوا هذه هدية بغير سبب، أعطوك هدية بغير سبب حبة لك أو لأنك من أقاربهم أو ما أشبه هذا، هذا شيء معلوم لا بأس به. لكن إذا كان أعطاها أعطاك إياها من أجل القمار، أنك صادفت أو كذا بما فعلت من كذا وكذا، من شراء السلع الفلانية، من شراء البنزين، من شراء كذا منهم من أدوات سيارة، أدوات كذا، يعني شرط شيئا وجاء يحصل لك هذا، هذا هو هذه المغامرة، هذا هو القمار، وهذا هو عملهم الآن، يفعلون أشياء حتى يكثر المقامرون، يحصل لهم أموال كثيرة تفوق قيمة السيارة فيضعها المضاعفة لأجل قمارهم. اللهم استعان. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى من كل مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الإفادة عن حكم حضور حفلات الأعراس في الآونة الأخيرة، حيث يوجد التبرج والغناء الماجي من ضاربات الدفوف وارتفاع الأصوات من خلال مكبرات الصوت، علما بأن هناك من يبرر بأنه لا يستطيع أن يميل صوت الغناء، وأنه لا يستطيع أن يشاهد أقاربه من عمات أو خالات إلا في هذه الأعراس. حضور الأعراس أمر مشروع، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الدعوة، قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فإجابة الدعوة وإعلان النكاح أمر مشروع. وإذا رأيت منكرا أنكره، إذا رأيت منكرا في الاجتماع، رأيت شرب الخمر، رأيت شيئا من المعاصي أنكر ذلك، إنزال ولا قم. أما وجود الدف هذا مشروع للنساء، الدف مشروع في النكاح، أن يضربوا الدف وأن يعلنوا النكاح، والأغاني كذلك في الدف، الأغاني العادية ما فيها دعوة إلى محرم إلى خمر ولا دعوة إلى زنا، دعوة مغاني في الزوجة والزوج ومدح الزوجة والزوجة أهوال الزوجة والزوجة، هذا ما لا حرج فيه، كان هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تغني لافات ويذهب بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحضرنا، هذا لا بأس من باب إعلان النكاح. الضرب في الدف أمر مشروع بين النساء، والأغاني العادية التي ليس فيها دعوة إلى منكر ولا دعوة إلى خمر ولا زنا ولا أمرها بسيط. أما إذا كان فيها اختلاط نساء الرجال فلا تحضرها وأنكرها، فيها شرب خمر أحضرها أنكرها، فيها منكرات أخرى من المحرمات الأخرى أنكرها، ولا تحضر إذا حضرت فإذا جابوك وأذى المنكر ولا قم ولا تحضر الباطل. أما مجرد وجود الدف بين النساء فلا حرج في ذلك، والأغاني العادية بين النساء التي ليس فيها دعوة إلى منكر ولا محرم، إنما هي أغاني عادية في الزوج والزوجة وأهل الزوج والزوجة وأشبه ذلك، هذه أمور من باب إعلان النكاح لا حرج فيها. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق. وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، أشهد الله على محبتك في الله وأبعث لك رسالتي هذه، وأخبرك بأنني شاب في العشرين مستقيم على طاعة الله ولا أزكي نفسي، ولكنني يا قبيلة الشيخ أشعر بقسوة في قلبي وتواجهني شهوات كثيرة لا يستطيع قلبي الصبر عنها، فأقع في محروم ثم أعود وهكذا يتكرر عندي هذا العمل، فهل من توجيه وإرشاد وعلاج لمشكلتي؟ نعم، نقول أحبك الله الذي أحببتنا له، نسأل الله لنا وإياكم أصحابنا في الله. أما عملك فالواجب عليك التوبة إلى الله وانضراعة إليه وسؤالها أن يصلح قلبك وعملك وأن يعيدك من شر نفسك وهواك. فتلجأ إلى الله في سجودك، في آخر صلاتك قبل السلام، في بين الأذان والإقامة، في آخر الليل تلجأ إلى الله، تضع إليه أن يهدي قلبك وأن يصلحك وأن يثبتك على الإيمان وأن يعيدك من شر نفسك وهواك. كل هذا من أسباب الهداية والتوفيق. كذلك صحبة الأخيار، صحبة الزملاء الطيبين والتعاون معهم بالبر والتقوى. صحبة الأخيار من أسباب الهداية، من أسباب صلاح القلوب، والحذر من صحبة الأشرار من يعينك على المعصية، احذرهم. وإذا بريد بالذنب ثم تبت فالحق من تاب تاب الله عليه، لا تيأس ولا تقنط. التوبة تجب ما قبلها، وإذا عدت إليه بعد التوبة الصادقة ثم تب إلى الله أيضا، والتوبة تجب ما قبلها. من تاب تاب الله عليه، احرص على الصدق في التوبة، واسأل ربك التوفيق والهداية، واضرع إلى الله واصدق في سجودك وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وفي جوف الليل وفي بين الإذاء والإقامة. ادعو ربك أن الله يثبت قلبك على الإيمان وأن يصلح قلبك وأن يعيذك من شر نفسك وهواك والشيطان، وأبشر بالخير. واصحب الأخيار، عليك بصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. بقي سؤالان حتى نشق على الشيخ. يقول سماحة الشيخ الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم السعادة بالله عند آيات العذاب، ومن طلب الرحمة من الله عند آيات الرحمة في القرآن الكريم، ومع الإمام في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، وجزاك الله تعالى عنا خيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآيات الرحمة سعد، وإذا مر بآيات العذاب تعود في صلاة الليل في قيام الليل، وإذا مر بآيات التسبيح في أسماء الله فصلت سبح الله قال سبحان الله سبحان الله وبحمده. هذه سنة صلى الله عليه وسلم كما رواها حذيفة وغيره، أنه كان في صلاة الليل إذا مر بآيات التسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو رحمة الله هنا أو نحو ذلك سأل، وإذا مر بآية فيها ذكر النار تعود. هذا في صلاة الليل إذا فعلها الإنسان هذا سنة يهجد في الليل، أو فعل في صلاة التراويح أو صلاة قيام رمضان فعلها الإمام تفعل عنه. أما الفريضة ما لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله فريضة، كان يستمع في القراءة ولا يقف في الفريضة فيما بلغنا عنه، فهذا يفصل في النوافل في قيام الليل وأشبه ذلك. أما الفرائض يستمع الإنسان في قراءته ولا يقف. هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المأموم كذلك لا تقف، تستمع لإمامك في صلاة الفريضة في الفجر في الأولى في المغرب والعشاء وتنصت، لأن الله يقول وإذا قضي القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا إمامك لم يقف يدعو فأنت كذلك تنصت. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه وقف يدعو في الفريضة، إنما كان يفعل هذا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. يقول صاحب الفضيلة سماحة الشيخ عبد العليم بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود أن أخبركم بأنني أحبكم في الله، سائر المولى عز وجل أن يجمعنا ووالدينا وإخواننا المسلمين في جنات النعيم. سماحة الشيخ، لقد انتشر بين بعض النساء في هذا الزمن ظاهرة خطيرة، وهي مرحلة من مراحل نزع حجاب المرأة المسلمة في هذه البلاد وسلب عفتها وحشمتها وحيائها، ألا وهي لبس العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطاح التي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام، وهذا يلبسنه موضة أو شهرة، فما حكم لبس المرأة المسلمة في هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق على من تلبسه حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار نمرهما؟ وما هو دور العلماء وطلبة العلم فيما نراه من تبرج النساء في الأماكن العامة ومن انتشار بيع في هذه الملابس في الأسواق، بل إنه قد طغى على اللباس المحتشم والذي يستر المرأة المسلمة في محلات بيع هذه الملابس؟ وما نصيحتكم لأولياء الأمور من الرجال؟ أفتونا مأجورين مثابين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نقول حبك الله الذي أحدث ذاته، والله جنة من أصحابه جلاله، نسأل الله لنا وإياكم وجميع المسلمين المتحابين في جلاله. أما ما يتعلق بالنساء فالواجب على المرأة الستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، هذا هو الواجب على جميع النساء، كما قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، والتبرج يظهر المحاسن والمفاتن، قال تعالى: يا أيها الذين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلابيبهن ذلك أن يرهن فلا يؤذين. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على النساء التستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، وألا تلبس لباسا يفتن الناس بها ويلفت أنظارهم إليها، لا على الرأس ولا على غيره. ولبس العباء على كتفين تشبههم بالرجال، لا يجوز. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبس المرأة. فلا يجوز لهذا ولا لهذا، لا تشبه بها ولا تشبه به، ليس للرجل أن يشبه بها وليس لها أن تشبه بالرجل في ملبس ولا في غيره، وليس لها أن تضع على رأسها شيء يسبب الفتنة، بل تكون سورة الرأس سورة البدن، ليس في ملابسها الظاهرة ما يفتن الناس ويلفت الأنظار، حذرا من الفتنة، حذرا من وقوع الفواحش. الواجب على المرأة أن تتعاطى من اللباس ما فيه ستر وبعد عن أسباب الفتنة، لقوله جل وعلا: وقرن في ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج بين أهل العلم أنه إظهار المحاسن والمفاتن، ولقوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما تطرح المرأة على رأسها وبدنها، كلا، فالمرأة تطرح على رأسها من العباءة أو الجلباب ما يسترها عن إخوان زوجها، عن أمام زوجها، عن الخدام، عن السائق، وفي الأسواق تلبس لباس الحشمة الساتر الذي لا يفتن ولا يسبب فتنة ولا يكون تشبههم بالرجال. نسأل الله لجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.